ديال ستين او الكنيسه وستين او الالبرت ستين. يبقى انا بصبغ يا دكاتره الاوكراني بكتبهم بالتوين، لا اما بالبرانستين لا اما عند الكنيسه وستين او بالالبرت ستين. لو جيت اشوف البرانستين هي عباره عن جرام بوزيتيف بتديني شكل التشاينيز ليتر. في صوت ليه؟ بتديني تحت الميكروسكوب يا دكاتره شكل التشاينيز ليتر او الحروف الصينيه. طيب لو طبقت بالميسا او بالالبرت ستين بس بالاثنين دول عشان اشوف الميتا كروماتيك جراميول. بس بالميسا وستين او الالبرت ستين عشان اشوف الميتا كروماتيك جرانيول. خلاص؟ الجرانيول دي يا دكاتره عندي بتظهر ازاي؟ بتبقى عندي البصلاي بتظهر براون. الجرانيول دي بقى بتظهر عندي بلو. تبقى عامله كده. نتيجه ان انا موجود عندي جرانيول كتيره بتظهر تحت الميكروسكوب في صوره جيجد ابيرا. شكل السبحه يا دكاتره بتبقى مخرطه. خلاص؟ نتيجه لوجود الميتا كروماتيك جرانيول. يبقى انا بسبق بالالبرت او النيسا وستين عشان اشوف الميتا كروماتيك جرانيول. طب هشوفها في صوره ايه؟ فيد الابيرا بتبقى عندي البصلاي براون والجرانيول عندي بلو. خلاص؟ يبقى انا بسبق عندي الكورني بكتيريا يا اما بالجرام بتظهر عندي تشاينيز ليتر ابيرنس او بالنيسا او الالبرت ستين عشان اشوف الميتا كروماتيك جرانيول. بتظهر عندي الجرانيول بلو والبصلاي عندي بتبقى براون فبتظهر في صوره الفيدس ابيرنس. خلاص؟ ده بالنسبة عندي للمايكروسكوبيكال اكزامينيشن للكوراني بكتيريوم ديستري. بعد كده دخلنا بعدين بعد الكوراني بكتيريوم على اللوفلرز سيروم ميديا. بعدين عندي دكاترة على اللوفلرز سيروم ميديا. خلاص؟ ده بالنسبة عندي للايزوليشن. اللي يهمني بقى يا دكاترة هو البيولوجيكال تيست، السيرولوجيكال تيست، الالرجيك تيست. خلاص؟ بعمل الثلاثة دول يا دكاترة، البيولوجيكال، السيرولوجيكال، الالرجيك. اسم البيولوجيكال تيست يا دكاترة في حالة الهيومن ديستري اسمه البروتكشن تيست. خلاص؟ السيرولوجي يا دكاتره اسمه الالكس تيست. أو الإميونو ديفيوجن تيست. اسم الألرجيك تيست في اليومن ديستري الشيك تيست. عندي بايولوجيكال تيست اسمه بروتكشن تيست. عندي السيرولوجيكال تيست الالكس تيست او الاميونوجيكال تيست. عندي الالرجيك تيست اسمه الشيك تيست. لو جيت اشوف عندي اول تيست وهو البروتكشن تيست او البيولوجيكال تيست يعني هحقن عندي لاب انيمال. بيولوجيكال تيست يعني لاب انيمال انكيوليشن. بعمل ايه يا دكاتره في البيولوجيكال تيست؟ بجي عندي تو فينيا داتا. خلاص؟ الدودو يا دكاترة بيبقى واحد عندي هيومنايز بالديستيريا انتي توكس. بالتالي بيبقى عندي نان هيومنايز. خلاص؟ فجي بقى عندي تو فينيا باك. واحد عندي بيبقى هيومنايز بالديستيريا انتي توكس والتاني عندي بيبقى نان هيومنايز. وهقنهم الاثنين انترا ماسكولار بالبكتيريا الدروس بالسترافيك رول. خلاص؟ بحقن الاثنين عندي سواء كان اميونايز او نون اميونايز بالبكتيريا الدروس انترا ماسكولار بالسترافيك رول. الريزلت عندي بتظهر بعد ثلاث ايام. بتظهر ازاي؟ البوزيتيف ريزلت عندي لو انا عندي النون اميونايز هيحصل تيست. الفيليا بيك اللي نوت اميونايز الاميونايز ان افكتيف مش هيظهر عليه اي حاجه نتيجه ان بكتيريا وبرص ان انا شاكه ان هي برايمري بكتيريا او لا. خلاص الريزلت عندي البوزيتيف بتظهر عندي بعد 3 ايام. لو بوزيتيف برايمري بكتيريا النون ايميونايزد بيحصل له ريسك، الايميونايزد عندي بيبقى ان افكت. ده بالنسبه عندي للبروتكشن تيست. خلاص تاني حاجه عندي يا دكاتره الاليكس تيست او السيريولوجيكال تيست. بعمل ايه في الاليكس تيست يا دكاتره؟ بجيب عندي الاليكس بليد او السيروم بليد. خلاص السيروم بليد اسمه اليكس. خلاص واحط عليه يا دكاتره فلتر بيبر، بتبقى عندي صوت ويز هيستوريا انتي توكس اللي هي بتعبر لي عن الانتي او بتمثل لي عندي على الانتي بود. خلاص بجيب عندي فلتر بيبر بتبقى عندي صوت ويز هيستوريا انتي توكس اللي بتمثل لي عندي الانتي بود. واعمل عندي يا دكاتره تو بارلل لاين عندي من الليجن او من السامبل اللي انا واخداه اللي هي المفروض بتميز لي او بتمثل لي الانتج. خلاص لو انا عندي بوزيتيف بتظهر عندي في صوره بيرسبتين لاين بعد 48 ساعه. خلاص بعمل ايه يا دكاتره؟ بجيب عندي الهيليكس بليد او السيروم بليد بحط عليه فلتر بيبر بتبقى تبدا عندي ويزن تفتري انتي توكسين. ده بيمثل لي عندي الانتي بودي. واعمل عندي تو بارل لاين على الفلتر بيبر من الليجون اللي هي بتمثل لي الانتيجين. لو انا عندي يا دكاتره ده بوزيتيف برايمري بكتيريا بيظهر عندي البوزيتيف ريزلت في صوره بيرسبتين لاين نتيجه ان الانتيجين عندي بيمسك في الانتي بودي. خلاص ده بالنسبه عندي للاليكس تيست. الاليكس تيست ده كان شبه التيست اللي احنا خدناه بتاع الانتراكس الاثار جنرال بيرسبتيشن فيشن تيست. خلاص الشيك تيست او الالرجيك تيست في حاله الهيومن ديفتيريا بعمل ايه؟ الشيك تيست زي اي الالرجيك تيست اخدناها قبل كده. فاحنا عندي دكاتره 2 من 10 مللي من الدفتيريا انتيجين انترادرمال في الانتيريور فور ارم جاست فور الكو جوينت اللي بيحكوا في السكشن. بنحكي في ايه؟ فاهم يا دكاتره 2 من 10 مللي من الدفتيريا توكسين او الدفتيريا انتيجين انترادرمال في الانتيريور فور ارم. خلاص البوزيتيف ريزلت بتظهر عندي بعد يومين. بتظهر في صوره ايه؟ بتظهر في صوره ريدنس. الدايمتر بتاعه بيوصل للماكسيمم بتاعي اللي هو 1 انش عند اليوم الرابع. خلاص بيظهر ريدنس. الدايمتر بتاع الريدنس بتاعي بتاعتنا بيظهر او بيوصل للماكسيمم ليفل بتاعه اللي هو 1 انش عند اليوم الرابع. بعد اليوم السابع بيختفي خالص الريدنس، بيحصل له ديسابير. يعني الريزلت لازم اخدها خلال اسبوع. خلاص يا دكاتره يبقى انا بعمل الشيك تيست او الالرجيك تيست بستخدمه كالرجيك او سكين تيست عشان اعمل دايجنوزس للهيومن ديفتيريا. خلاص بقى ان عندي 2 من 10 مللي من الديفتيريا انتيجين او توكسين في الانتيريور فور ارم انتروديرم. خلاص الريزلت عندي بتظهر بعد يومين. بتظهر عندي صوره ايه؟ بتظهر عندي صوره ريدنس. الدايمتر بتاعه بيوصل عنده الماكسيمم ليفل اللي هو 1 انش عند اليوم الرابع. بعد كده بيحصل له ديس ابير بعد اليوم السابع. ده بالنسبه عندي للدايجنوزز بتاع الهيومن بكتيريا. اهم حاجه عندي البيولوجيكال تيست لانسفورد جروب ايه؟ ستريبتوكوكس كارليتينين لانسفورد جروب ايه؟ خلاص؟ ده بالنسبه عندي البوزيتيف ايجنت. ده بيعمل لي ايه يا دكاتره؟ تونسلايتس. خلاص؟ بيحصل عندي التهاب في الدور والتونسل. عندي هنا يا دكاتره بيعمل لي حاجتين مميزين جدا. بيعمل لي ساند لايك راشز على الجسم كله. كانك رشش الجسم برمل، بيبقى عندي نقط حمراء على الجسم كله كانك رشش الجسم ده برمل بس اللون احمر خلاص ماشي او كريم. بالاضافه ان هو بيعمل عندي ستروبري طعم تبقى شبه الفراوله بالظبط. ده بيميزه جدا يا دكاتره، ودايما بيحصل في الاطفال الحمى القرمطيه دي يا دكاتره بتحصل دايما عندي في الاطفال، بلاقي لسان شبه الفراوله بالظبط. خلاص يبقى انا عندي يا دكاتره السكارلت فيفر بتتميز ان هي بتعمل لي ساند لايك راشز على الجسم، بالاضافه عندي الى الاستروبر بتاعه. خلاص الدايجنوستس بتاعها واحد لان عندي المايكرو اورجانيزم واحد خلاص اللي هو الستريبتوكوكس. بس هو عندي يا دكاتره في الجرام سكين الستريبتوكوكس جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ جرام بوزيتيف بيظهر في صوره شين لايك يعني شبه السلسله، هو كوكو باسلاي. الكوكو باسلاي بتقدر تتجمع من بعضها لغايه ما بتبدا تعمل عندي شين لايك ابيرنس تحت الميكروسكوب. خلاص يبقى انا عندي يا دكاتره بس في الجرام ستين بشوف الشين لايك ابيرنس وهو جرام بوزيتيف. بعد اللي عندي يا دكاتره ايزوليت على البلاد اجار، بعد اللي عندي على البلاد اجار الستريبتوكوكس من المايكرو اورجانيزم اللي عندي بيعمل كومبليت هيموليسيس. خلاص دي بتميزه جدا يا دكاتره في الايزوليشن. الستريبتوكوكس بعزله عندي على البلاد اجار من المايكرو اورجانيزم اللي عندي بيعمل كومبليت هيموليسيس على الطبق. خلاص؟ طب هو الاثنين مايكرو اورجانيزم واحد بس ده طيب بس طيب. خلاص؟ بعمل له ايزوليشن على البلاد اجار بيعمل لي عندي كومبليت هيموليسيس. خلاص يا دكاتره؟ ده بالنسبه عندي دايجنوزس الستريبتوك سورسوات والستارلت فيه. اخر مرض معانا في الهيومن ديزيز وهو الستافيلوكوكس انتوكسيكيشن. انتوكسيكيشن يعني انا خدت المرض يعني انا اخدت المايكرو اورجانيزم ولا اخدت تعديل التوكسين؟ التعديل عندي بالتوكسين. خلاص الانتوكسيكيشن تتحول يا دكاتره الستافيلوكوكس انتوكسيكيشن هو الاستافيلوكوكس اوبيس. خلاص البوزيتيف ايجنت عندي يا دكاتره من الاستافيلوكوكس انتوكسيكيشن هو الاستافيلوكوكس اوبيس. خلاص ابدا اخد عندي الفود او السسبكتد فود اللي انا سسبكت ان فيه المايكرو اورجانيزم وابدا اعمل مايكروسكوبيكال اكزامينشن. بس هو عندي بالجرام ستين زي ما احنا عارفين ان هو جرام مثلا كوكو بس اللاي بارد، لكن هنا مش بيتجمع سويتشي ده بيتجمع جنب بعضه صورة كلاستر كده، فبيعمل لي في الاخر شكل عنقود العنب بسميه كلاستر لايجريد. عنقود العنب خلاص؟ بيبقى مميز جدا يا دكاتره تحت الميكروسكوب. يبقى انا بطلب بالجرام ستين الاستافيلوكوكس عندي جرام بوزيتيف بتبقى كوكو باسلاي بتتجمع عندي في كلاستر فبتعمل لي كلاستر اوف جريدز او شبه عنقود العنب. ده بالنسبه عندي للمايكروسكوبيكال اكزامينشن. بالنسبه عندي للايزوليشن بعمل كمين انريتشمنت. يعني بعمل ايه؟ باخد السامبل عندي بحطها على بفر بتون موتر عن درجه حراره 37 لمده 24 ساعه. خلاص؟ بعمل ايه؟ انا باخد الفوت صدرت السامبل يعني وببدا احطها عندي على البروست اللي هو البفر بتون بروست عند درجه حراره 37 درجه مئويه لمده 24 ساعه. خلاص؟ تاني يوم على طول بعزل على السبيسيفيك ميديا. اسم السبيسيفيك ميديا بتاع الاستافيلوكوكس اوريا البيرد باوتر ميديا. بيرد باوتر ميديا، البيرد باوتر ميديا وبتحتوي عندي على ايج يوم. خلاص؟ بتظهر لي ايه؟ او الاستافيلوكوكس اوريا بيظهر بيرد باوتر ميديا بتحتوي على ايج يوم. بيظهر الاستافيلوكوكس اوريس على البيرد باركر يا دكاتره في صوره بلاك كولوني حواليها هالو دوم. الاستافيلوكوكس اوريس بيطلع عندي اللايبيز انزايم، يبدا اللايبيز انزايم يطلع يشتغل عندي على الليبيد الموجوده على الهيليوم فبيعمل لها هايبروليسيس فبيبدا يظهر عندي الهالو زون. خلاص يبقى انا الكولومي عندي تكاثر تظهر في صوره بلاك كولومي حواليها هالو زون، الصوره دي بالظبط على الطبق. خلاص بلاك كولومي حواليها هالو زون. ده بالنسبه عندي الهالو زون نتيجه تكاثر عندي الميديا بتحتوي على هيليوم. خلاص الستاف اوبيس بيطلع انزيم اللايبيز، فانزيم اللايبيز دي يعمل هيدروليسيس للليبيد الموجوده عندي في الهيليوم. خلاص نتيجه للهيدروليسيس ده بيبدا يظهر عندي الهالو زون. ده بالنسبه عندي يا دكاتره للايزوليشن بتاع الستافيلوكوكس اوبيس. اعمل بعد كده يا دكاتره عندي الباور كيميكال تيست عشان اعمل ايدنتيفيكيشن. بعمل الكاتاليز تيست والكواجوليستس. شوف الاول الكاتاليز، بعمل الكاتاليز ده ازاي؟ بجيب عندي يا دكاتره كولوني وان كولوني واحطها عندي على الصاله. خلاص الكولوني اللي انا سسبكت ان هي ستاف اوبيس بروح جايباها واحطها عندي على الصاله، وبعدين احط على السلايد او على الكولوني دي ميه اكسجين. خلاص احط عليها ميه اكسجين. لو انا عندي مايكرو اورجانيزم ده ستافيلوكوكس اوبيس هيعمل لي جاز بابلز، هتلاقوا الجاز كده طلع، يبقى البوست فيزنت عندي تظهر في صوره جاز بابلز. خلاص الستافيلوكوكس اوبيس عندي بوزيتيف كاتاليز تيست، يعني بيطلع عندي جاز بابلز. بعمل الكاتاليز ازاي؟ بجيب عندي وان كولوني بحطها عندي على السلايد بحط عليها ميه اكسجين بتظهر عندي صوره جاز بابلز. ده بالنسبه عندي للكاتاليز تيست. طب بالنسبه للكواجوليست الاكتينو مايكوزس. يا دكاتره Thank you.